الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد الثمينة العظيمة المستفادة من قصتي داود وسليمان عليهما السلام وعلى جميع النبيين. وهذه الفائدة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مستفادة من قول الله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأفاد الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا يستفاد منه أن المخالطة بالتعامل التجاري، التعامل المالي، في الزراعة، في الوظيفة والعمل، إلى غير ذلك من أنواع الخلطة والصحبة والتعامل، خاصة إذا كان في التعلقات الدنيوية، فإنه يوجب في كثير من الناس بغي بعضهم على بعض وتجاوز الحد في حق من يعامله، ولا يرد هذا الداء إلا التقوى والإيمان والعمل الصالح. الأصل في الإنسان هو هذا: إنه كان ظلوما جهولا. هذا الأصل فيه، لكن يخرجه عن هذا ويهذبه وينقيه منه إيمانه بالله وتقواه له سبحانه وتعالى ومراقبته له جل في علاه. فالخلطة بين الناس من أقارب أو أصحاب أو معاملين يعاملهم في تجارة، في زراعة، في وظيفة، إلى غير ذلك، هذه أشياء مع طول الصحبة وطول التعامل توجب شيئا من بغي بعضهم على بعض. لكن الذي يهذب المرء وينقيه ويبعده عن هذا السلوك السيء والتعامل السيء والداء العضال كما عبر الشيخ رحمه الله والتقوى، التحلي بالصبر والإيمان. قال الشيخ: وأن هذا من أقل شيء في الناس، وأخذا من قوله: وقليل ما هم. فقليل في الناس من يكون سالما من ذلك، ولا يسلم العبد من ذلك إلا الإيمان. نلاحظ هنا فائدة: النبي عليه الصلاة والسلام أثر عنه أن المرء إذا خرج من بيته يشرع له في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. لأن هذه أشياء توجبها الخلطة، والتعامل مع الناس، توجبها الخلطة والتعامل مع الناس. فإذا خرج من بيته متعوذا بالله من هذه الآفات التي توجبها الخلطة، واتقى الله في من يعاملهم، وتحلى بالصبر وأخلاق الإيمان وآدابه، فإنه يسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها إكرام الله لداود وسليمان عليهما السلام بالزلفى عنده وحسن المآب، فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما منقصا لدرجتهما عند الله، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، أنه إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوب أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق، وما ذلك على فضل الكريم بعزيز. من فوائد قصة هذين النبيين أن الله عز وجل ذكر في خاتمة قصة كل منهما في سورة صاد قوله جل وعلا: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال ذلك جل وعلا في حق داود، وقاله كذلك في حق سليمان: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى المنزلة العالية والمكانة الرفيعة، وحسن المآب أي المرجع والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يفيد كما ذكر الشيخ رحمه الله أن لا يتوهم في حقهم نقص الدرجة، لأن من وقع في شيء هي من طبائع البشر ثم أناب إلى الله عز وجل، من تمام لطفه بالمخلصين من عباده وعظيم كرمه أنه إذا غفر لهم أزال عنهم الذنب وأثر الذنب، فتعلو منزلة المرء وترتفع درجته ومكانته، ويمحى الذنب وتمحى أيضا الآثار المترتبة عليه. من ذلك أشار رحمه الله إلى لطيفة جميلة: إذا صدق العبد مع الله في توبته وبينه وبعض الناس في النفوس شيء، الله عز وجل يطيب نفوس الناس ويزيل ما فيها عليه في صدقه مع الله وصدقه في النصح لخلق الله، فإن هذا من فضل الله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه وكرمه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم وخواص خلقه، وأن على القائم بها الحكم بالحق وألا يتبع الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية، فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس. الحكم بين الناس وحل النزاعات والخصومات التي بينهم هذا عمل شريف وعظيم للغاية، وهي كما وصف الشيخ رحمه الله مرتبة دينية، مرتبة دينية شريفة عالية تولاها رسول الله وخواص خلقه. ويأتي في قصص الأنبياء وأخبارهم، ومن ذلك ما جاء في قصة داود وكذلك سليمان، الحكم بين الناس، الحكم بين الناس في حل النزاعات والخصومات وبغي بعضهم على بعض، فهذا الحكم هو مرتبة عالية، مرتبة دينية عالية شريفة، تولاها الرسل وتولاها خواص الخلق. والقائم بهذه المهمة، القائم بهذه المهمة الشريفة، الحكم بين الناس، يجب أن يكون حكمه بينهم بالحق، وأن يحذر الهوى. فالحكم يقتضي العلم أولا بالشريعة وقواعدها وضوابطها العظيمة، ثم العلم بصورة القضية التي يراد الحكم فيها، ثم الأمر الثالث إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية. فهذه الأمور الثلاثة، الجهل بواحد منها يوجب خلل في الحكم، يترتب عليه خلل بالحكم. فالجاهل بواحد من هذه الأمور الثلاثة لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس. وفي سياق قصة داود ختمها الله جل وعلا في سورة صاد بقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا نبي من أنبياء الله وله عند الله زلفى وحسن مآب. قبل هذه الآية مباشرة قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومع ذلك يقول الله له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالحكم لا بد أن يكون بالحق، ولا بد أن يجانب الحاكم الهوى، وأن يكون على علم بالشريعة وقواعدها وتصور للقضية التي يراد الحكم بها، ثم إدخال هذه القضية في الأحكام الشرعية وفي ضوء قواعدها الكلية. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن سليمان عليه السلام يعد من فضائل داود عليه السلام ومن منن الله عليه. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان عليه السلام. من فوائد القصة أن سليمان ابن داود عليهما السلام يعد من فضائل داود، يعد من فضائل داود ومن منن الله سبحانه وتعالى عليه. فمن فضائل داود ما أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الولد الذي هو نبي من أنبياء الله الكرام، وهو منة إلهية، مثل ما قال الله: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. نعم العبد المراد به سليمان هنا في هذا السياق، وجاء مثلها في وصف أيوب، في وصف أيوب عليه السلام في أيضا في سورة صاد: نعم العبد إنه أواب. وهذه يقول الشيخ أعظم تزكية، أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان أن يقول الله في شأنه نعم العبد، مثل ما قال أيضا في أيوب عليه السلام: نعم العبد فإنه أواب، وصفه بالعبودية والأوبة التي هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. نعم. قال رحمه الله: ومنها كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار، يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواعا منوعة، وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها. هذه الفائدة فيها بيان عظيم فضله على عباده وأصفيائه وأوليائه، أنه سبحانه وتعالى يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ثم يثني عليهم بها. الآن تأمل، الله جل وعلا يقول عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. العبودية والأوبة هي منة الله على سليمان، هو الذي وهبه ذلك وهو الذي تفضل عليه بذلك، فيكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الأخلاق وهذه الأعمال ثم يثني عليه بها ويرتب عليها من الثواب أنواع متنوعة. فهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها أي ما يترتب عليها، وهو المتفضل أيضا بالثواب والمن على العباد بذلك بأسباب الخير وأعمالها، أعمال الخير المترتبة على تلك الأسباب والثواب أيضا المترتب على ذلك، كل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن سليمان عليه السلام قدم محبة الله على محبة كل شيء، وأتلف الخيل التي ألهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب. نعم. ومنها أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها أنه يؤخذ من أن سليمان عليه السلام لما أتلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله سخر الله له الريح والشياطين، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه ثلاث فوائد تتعلق بالقصة التي ذكرها عن سليمان عليه السلام بشأن الخيل، وكان في قلبه محبة عظيمة للخيل ومطالعة لها ونظر إليها وتمتع بذلك. فيوما من الأيام كان منشغلا بالخيل فألهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب، في قول الله سبحانه وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فهذه الخيل التي أحبها وأنس بمشاهدتها ورؤيتها، لما حصل في يوم واحد فقط ينظر إليها ويتمتع بالنظر إليها، ليس يوميا ولا على دأب من ذلك، وإن يوم واحد فقط كان مشدودا بالنظر إليها والتمتع بمشاهدتها حتى غابت الشمس حتى توارت بالحجاب، أي الشمس غابت. فقال الشيخ: أتلف الخيل التي ألهته عن ذكر ربه. أتلف الخيل التي ألهته عن ذكر ربه. أتلف الخيل، هذا أخذه من قوله: وطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي سوق الخيل وأعناقها. والمعنى على هذا القول الذي ذكره الشيخ أنه مسح على سوقها وأعناقها، أي أنه أتلفها ضربا لها بالسيف في أعناقها وعراقيبها. وهذا قول في معنى الآية، هذا قول في معنى الآية، وذكر البغوي أنه قول أكثر المفسرين. وقد يقال هنا أن هذا إهلاك للمال وإتلاف له بلا سبب يتعلق بالمال نفسه سوى النظر إليه، يعني الخيل التي على هذا القول أتلفت ضربا بالسوق والأعناق لم يكن منها أي سبب، السبب هو النظر إليها، أما هي لم يكن منها سببا لهذا الإتلاف. ولهذا بعض العلماء رد هذا القول بهذا الأمر، ومن قال به قال مثل هذا قد يكون جائزا في شرعهم، جائزا في شرع مثل هذا غضبا لله سبحانه وتعالى. والقول الآخر في معنى الآية ويروى عن جماعة من السلف أنه على ظاهره المسح، يمسح المسح باليد والأعناق على ظاهره، يمسح على أعرافها وعراقيبها على ظاهره. وهذا قول يعني ذكره جماعة من السلف في معنى الآية أخذا من ظاهر الآية. لكن على هذا وهذا، على هذا القول وهذا القول، فسليمان عليه السلام تاب إلى الله عز وجل من هذا الأمر أن تلهيه الخيل عن ذكر ربه حتى تتوارى بالشمس بالحجاب. لا لنقف هنا عند هذا المعنى المهم الذي تاب منه سليمان وأناب مرة واحدة فقط. فماذا يصنع هؤلاء الذين ألهتهم أمور كثيرة جدا ليس عن نوافل ورغائب مستحبات، بل عن فرائض الدين وواجباته العظيمة. يقول الشيخ من فوائد هذا السياق أن كلما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم، كلما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. وهذه فائدة مهمة، يعني الأشياء التي تشغل الإنسان من متع الدنيا عن فرائض الدين عن واجبات الدين يجب على العبد أن يبادر إلى مفارقتها وفصلها عن أو فصل القلب عن التعلق بها حتى يسلم للمرء قلبه فيؤدي فرائض الله وواجباته التي أوجب سبحانه وتعالى عليه. كذلك يؤخذ من هذا السياق أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد على القول الذي اختاره الشيخ في معنى الآية التي ألهته عن طاعة الله، سخر الله له الريح والشياطين، لأن في السياق نفسه لما تاب إلى الله وسأل الله المغفرة قال رب اغفر لي، يعني من هذا الأمر الذي كان، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص، فترك شيئا لله وعوضه الله خيرا منه، ترك تلك الخيل مع حبه لها وحرصه على مشاهدتها وتركها لله سبحانه وتعالى، فعوضه الله خيرا منه. فهذا فيها شاهد لهذه القاعدة العظيمة، وهي أيضا جاءت في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان عليه السلام، ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الشيطان الذي تفلت عليه ليلة فيربطه في سارية المسجد قال: ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته. منها فوائد القصة، قصة سليمان، أن تسخير الشياطين وتسخير الرياح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان، لا تكون لأحد بعد سليمان. وهذا التسخير مر معنا في ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لقصته. والدليل على هذه الفائدة أن هذا التسخير لا يكون لأحد إلا لسليمان ما جاء في قصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما تفلت عليه شيطان من الشياطين فأمسكه وعزم عليه الصلاة والسلام أن يربطه في سارية من سواري المسجد. قال ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته لأن سأل الله أن يسخر له ملك لا يكون لأحد من بعده. وفي قصة تسخير الشياطين قال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد يعني موثقين. فهذا ملك قد سأل سليمان ربه سبحانه وتعالى أن يؤتيه إياه ولا يؤتيه أحدا من بعده يكون ملكا خاصا. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يربط هذا الشيطان الذي تفلت عليه في سارية المسجد قال ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا مباح له أن يفعل ما يريد، ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل، وهذا بخلاف النبي العبد، فإنه لا يكون له إرادة مستقلة، بل إرادته تابعة لمراد الله بل إرادته تابعة لمراد الله منه، فلا يفعل ولا يترك إلا تبعا للأمر، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما خير أن يكون ملكا نبيا ملكا أو عبدا نبيا اختار أن يكون عبدا نبيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الله أعطى سليمان عليه السلام ملكا عظيما فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب، وإنما هي من تقدير الملك الوهاب، مثل تسخير الريح تبعا لأمره وتسخير الشياطين، وكون جنوده من الإنس والجن والطير، وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة، يرسلها للجهات توصل منه الأخبار وتأتيه بأخبار تلك الجهات، وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص علينا نبأه في هذه القصة وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه، وهذه آيات أنبياء. فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصل إلى ما أعطيه سليمان عليه السلام. هذه أيضا من فوائد القصة أن الملك العظيم الذي أعطاه الله سليمان من تسخير الشياطين وتسخير الرياح، وأن جنوده من الإنس والجن والطير، وأن الطير تقوم بخدمته ويرسلها إلى الجهات تنقل له الأخبار وتوصل أيضا أخباره إلى الجهات ورسالته توصلها، مثل ما حصل في قصة الهدهد التي مرت معنا. هذا الملك مثل ما يقول الشيخ لا يمكن أن يدرك بالأسباب، لا يمكن أن يدرك بالأسباب أو المهارات أو حتى التفنن في أنواع الصناعات، ما يمكن أن يصل الناس إلى هذا الملك العظيم الذي أوتيه سليمان عليه السلام مهما كان الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات، لن يصلوا إلى ما أعطيه سليمان. وسبق عند هذا الموطن أن نقلت عن والدي حفظه الله قوله: هذا شيء لم يحصل في هذا الزمان الذي ظهر فيه التقدم في الصناعة ولن يصل إلى ذلك أبدا، لأن هذا الذي حصل لسليمان ملك أعطاه الله له ولن يعطيه أحدا من بعده. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال المتميزين، ولا يكتفوا بمجرد السؤال، بل يختبرونهم ويختبرون عقولهم ومعرفتهم للأمور، كما فعل سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته، ولم يكتفي بالسؤال، وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة، وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة، وتمام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون. هذه الفائدة الأخيرة ختم بها رحمه الله تعالى ما عدده من الفوائد المستنبطة من قصتي داود وسليمان عليهما السلام، أن الملوك والرؤساء ينبغي أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال المتميزين ليكلفوهم بالمهمات والأعمال لتكون على أتم وجه وأحسن حال، وأن يختبروا معرفتهم، يعني لا يكتفوا بما ينقل لهم عن الأشخاص بل يختبروا معرفتهم. الشاهد على ذلك في قصة سليمان عليه السلام أن ملكة سبأ سمع سليمان عن عقلها ورجاحة عقلها، فما اكتفى بهذا السماع، لما جاءت قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، فأمر بأن ينكر لها عرشها. وهذا مثل ما تقدم عند الشيخ رحمه الله تعالى أنه فعل ذلك لينظر في رجاحة عقلها امتحانا لها، فعرف بذلك رجاحة عقلها وأن ما كان ينقل عنها من ذلك مطابقا لهذا الذي حصل بالامتحان الذي أجراه لها سليمان عليه السلام. وبهذا تكون انتهت هذه الفوائد العظيمة الثمينة المستفادة من هاتين القصتين لداود وسليمان عليهم السلام وعلى جميع النبيين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.